إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أمسية طيبة وساعة كريمة في هذه الليلة الفاضلة من ليالي شهر رمضان المبارك، ومع موضوع جليل القدر عظيم الفائدة كبير النفع له صلة بشهرنا الكريم وموسمنا الفاضل. وعنوان هذا اللقاء حبل الله الممدود. وحبل الله الممدود الذي هو عنوان هذه المحاضرة هو كتاب الله جل وعلا، القرآن الكريم. وقد جاء تسميته بهذا الاسم في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود، كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد على شرط مسلم من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب، فإن هذا القرآن سبب أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. معاشر الإخوة الكرام، يأتي هذا الموضوع العظيم بهذا العنوان حبل الله الممدود في هذه الأيام المباركات أو الليالي المباركات، ليالي شهر رمضان المبارك. وكلنا نعلم أن شهر رمضان له خصوصية بالقرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ويقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فالقرآن الكريم أنزل في شهر رمضان، وهو أعظم كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أعظم رسول في أفضل شهر وفي أفضل ليلة. فليلة القدر هي خير ليالي السنة على الإطلاق، وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن. والمراد بإنزاله أي إلى بيت العزة في السماء الدنيا، لأن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم نزل منجما خلال 20 سنة بحسب الأمور والأحوال والوقائع والحوادث ونحو ذلك، كما جاء بذلك الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره في تقرير هذا المعنى. وهذا يبين لنا أن شهر رمضان المبارك له خصوصية في القرآن، ولهذا كان جبريل يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر ويدارسه القرآن. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. ولهذا أيضا كانت عناية السلف بالقرآن تعظم في هذا الشهر، شهر القرآن وموسم القرآن، وكانوا يتنافسون على ختم كتاب الله عز وجل في هذا الشهر الفاضل مرات عديدة مع التدبر لآياته والتأمل في دلالاته ومجاهدة النفس على العمل بهذا الكتاب العظيم، كتاب الله جل وعلا. والقرآن أيها الإخوة الكرام كتاب أنزله الله تبارك وتعالى هداية للبشرية وصلاحا للناس وذكرى للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وضياء ونورا وبركة لمن كان من أهله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهذا الكتاب العظيم أنزله الله تبارك وتعالى لعباده ليكون منهجا لهم في حياتهم، في أخلاقهم، في آدابهم، في معاملاتهم، في تعبدهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، قالت: كان خلقه القرآن. ومعنى كلامها رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن أي أن كل ما تراه في القرآن من عبادة وخلق وأدب ومعاملة إلى غير ذلك، كل ذلكم اتصف به نبينا عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، فكان أعبد الناس لله وأكثرهم لله خشية وأعظمهم تقوى لله سبحانه وتعالى وأكملهم خلقا وأحسنهم أدبا وأطيبهم معاملة. وكل ما في كتاب الله عز وجل من عبادة وخلق وأدب وغير ذلك أتى به وتممه وكمله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القرآن هو زاد المؤمنين وروح قلوبهم وغذاء نفوسهم، بل إن حياة الإنسان الحقيقية لا تكون إلا بالقرآن الكريم. لا يحيى العبد حياة حقيقية إلا بهذا الكتاب العظيم، الكتاب المبارك. ولهذا سمى الله جل وعلا كتابه روحا في غير ما آية، قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال جل وعلا في أوائل سورة النحل، سورة النعم كما يسميها بذلك أهل العلم لكثرة ما عدد الله فيها من نعمه، بدأ الله سورة النعم بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره. سمى ربنا جل وعلا وحيه الحكيم وذكره العظيم والقرآن الكريم سماه روحا. لماذا؟ لأن حياة القلوب الحقيقية إنما تكون بهذا القرآن. بل سمي جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي سمي أيضا الروح، نزل به الروح الأمين، تنزل الملائكة والروح أي جبريل فيها. سماه روحا لأنه نزل بالقرآن الذي به حياة القلوب. ويجب على كل واحد منا أن يعلم أن حياته الحقيقية في هذه الدنيا وفي الآخرة بحسب حظه ونصيبه من هذا الكتاب المبارك علما وعملا وتطبيقا. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. تأمل أخي رعاك الله قول الله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ذكر هذا سبحانه عقب قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أتبع هذا بإخباره سبحانه وتعالى أنه يحيي الأرض بعد موتها. قال: إن في ذلك لآيات لعلكم تعقلون. فيها آيات عظيمة، آيات جليلة، أي كما أن الأرض الميتة تحيا بالماء، إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فكذلك القلوب، كذلك القلوب لا يمكن أن تحيا إلا بالقرآن، لا يمكن أن تدب فيها الحياة وأن تذوق طعم الحياة وأن تتلذذ بسعادة الدنيا والآخرة إلا بهذا القرآن. وبدون القرآن والعمل به يعيش الإنسان في هذه الحياة عيشة بهيمية ليست عيشة حقيقية. ولهذا يقول الله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفي الضلال فيه إثبات الهداية، ونفي الشقاء فيه إثبات السعادة. فمن أراد لنفسه هداية وسعادة فعليه بالقرآن. ويقول جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. وقد قيل في بعض كتب التفسير أن جماعة من المشركين قالوا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا: إن الله أنزل عليه هذا القرآن ليشقى به هو وأصحابه. فقال الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلنا عليك القرآن لتسعد. ولهذا السعادة الحقيقية وهناءة العيش وذوق واحة الإيمان وحلاوة الدين إنما يكون ذلك بالقرآن الكريم، إنما يكون ذلك بالقرآن الكريم، كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن آيات عديدة فيها أمر الله سبحانه عباده بتدبر هذا القرآن. حتى يذوقوا حلاوته، لأنه لا يذوق حلاوة القرآن ولا ينتفع به إلا من تدبر آياته وعاقل مضامينه وفهم معانيه. ولهذا يقول إمام المفسرين وشيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، يقول كلاما معناه: كيف يذوق حلاوة القرآن من لا يفهم معناه، من لا يفهم معناه. ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتدبر القرآن الكريم. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأخبر سبحانه وتعالى أن سبب ضلال من ضل وهلاك من هلك وضياع من ضاع البعد عن القرآن وعن تدبره. وبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء وأمثالهم لو تدبروا القرآن لوجدوا فيه شفاء الصدور وصلاح القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. قال: أفلم يدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول وعقلوا معناه وفهموا دلالته لما حصل لهم هذا النكوص على الأعقاب، ولما حصل لهم هذا الضلال والضياع والفساد. وهذا يدلنا دلالة بينة أن ضياع الإنسان وفساده وانحرافه وزيغه بحسب بعده عن هذا الكتاب العظيم وهذه الواحة الإيمانية المباركة التي فيها سعادة العبد في دنياه وأخراه. وقد سمى الله عز وجل القرآن الكريم في مواضع عديدة سماه ذكرى. قد أنزل الله إليكم ذكرى، والقرآن ذي الذكر سماه بهذا الاسم. لماذا؟ لأن القرآن فيه ذكر خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا، فيه ذكر أسماء ربنا سبحانه وتعالى وأوصافه، فيه ذكر الجنة والنار، فيه ذكر الأحكام والأوامر والنواهي، فيه ذكر القلوب، فيه ذكر ما فيه فلاح العبد وصلاحه في دنياه وأخراه. وإذا كان القرآن سماه ربنا جل وعلا في مواضع عديدة ذكرى، فإن من ابتعد عن القرآن الكريم كان من الغافلين، ولا يكون العبد بعيدا عن الغفلة سالما منها إلا إذا كان له حظ ونصيب من هذا الكتاب المبارك الذي فيه حياة القلوب وذكر العالمين وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد وصف الله عز وجل هذا القرآن الكريم بأنه لو نزل على جبل، لو أنزله الله على جبل لتصدع. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل الأصم لو أنزل عليه هذا القرآن لتصدع من خشية الله. ثم تكون كثير من القلوب تلك المضغة الصغيرة أقسى عياذا بالله تبارك وتعالى من الجبل، تكون أقسى من الجبل، ترد عليها زواجر القرآن وقوارع القرآن ومواعظ القرآن وتذكير القرآن ولا يتحرك فيها ساكنا، لا يتحرك فيها ساكنا، بل تبقى على قسوتها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة عياذا بالله. ولهذا ذكر القلوب ويقظة النفوس وصلاحها إنما يكون بارتباط العبد بهذا القرآن، عندما يكون القرآن ربيعا للقلب يحيا معه العبد حياة جميلة، حياة هنيئة، حياة سعيدة. وفي الدعاء المأثور، دعاء طرد الهم والغم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وتأمل أخي وفقك الله هذه المعاني التي هي ثمار القرآن وآثاره. قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. لما ذكر القلب قال ربيع قلبي، ولما ذكر الصدر قال نور صدري، لأن الصدر محيط بالقلب، فإذا أضاء الصدر انعكس ضياؤه على كل ما في داخله. ولما ذكر القلب ذكر الربيع، لأن القلب هو منبع الفضائل عندما يوفق للصلاح والزكاء. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه إشارة لطيفة إلى أن القلب عندما يصلح بالقرآن يكون ربيعا، والربيع يثمر أطايب الثمر وأجمل الزهور وأحسن الورود وأبهى الروائح، يصبح ربيعا. قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. وهذه فائدة عظيمة من فوائد القرآن، أن جلاء ما يكون في القلب من أحزان وآلام وهموم وغموم إنما يكون بهذا الكتاب العظيم الذي هو في الحقيقة كتاب السعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولا يمكن أن تسعد بالقرآن بمجرد وضعه مزخرفا في رف في البيت أو في موضع جميل، لا يمكن أن يذوق الإنسان السعادة التي تستمد من هذا الكتاب بهذا، ولا يمكن أن يذوقها بمجرد هده قراءة بدون تدبر ولا تعقل ولا تفهم ولا عمل بهذا الكتاب. بل سعادة القرآن وحلاوة القرآن وهناءة العيش المحصلة بالقرآن الكريم إنما تكون بتدبر القرآن وتعقل معانيه والعمل بما فيه. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم في معنى قوله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. متى يكون العبد تاليا لهذا القرآن حق التلاوة؟ قالوا بثلاثة أمور، ثلاثة أمور يكون بها العبد تاليا لهذا القرآن حق التلاوة. الأمر الأول قراءة القرآن وحسن ترتيله وحفظه أو حفظ ما تيسر منه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التدبر وفهم الخطاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تدبر القرآن، أفلم يدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن، يتدبر القرآن. ويكون همه وهو يتلو القرآن ليس متى أختم السورة، متى أنتهي من التلاوة، وإنما يكون همه وهو يتلو القرآن متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفهم كلام الله، متى يتأثر قلبي بالقرآن، متى أعمل بالقرآن، متى أكون من الصادقين الموصوفين بذلك في القرآن؟ من التوابين، من المنيبين، من الذاكرين، من المصلين، من القانتين، من المتصدقين إلى آخره. متى أكون كذلك؟ يقرأ وهو يجاهد نفسه على هذه المعاني، لا يكون همه ويقرأ متى أختم، بل يكون همه ويقرأ متى أعقل، متى أفهم، متى أتأثر بالقرآن الكريم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: قراءة آية بتدبر خير من ختمة بدون تدبر. آية واحدة تقرأها وتتدبرها وتداوي بها نفسك وتتأمل في معانيها. ولهذا كان بعض السلف يقوم الليل في آية واحدة، نبينا عليه الصلاة والسلام قام ليلة بآية واحدة. وجاء في الصحيح أنه ذكر له رجل قام ليلة بقل هو الله أحد، وكأن السائل يتقال ذلك، كأن السائل الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتقال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. فعندما يتدبر الإنسان ويتأمل ولو آية واحدة تعيش معها ليلة، تداوي بها نفسك، تعالج بها مرض قلبك، تقوي بها إيمانك، تقوي بها توكلك، تقوي بها صدقك مع الله، صلتك بالله تبارك وتعالى، خير لك من أن تمضي هذا بدون عقل وبدون فهم. فالأمر الثاني التدبر، والأمر الثالث العمل بالقرآن الكريم، العمل بالقرآن. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل هذا القرآن ليعمل به، أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. الذي أنزل لأجل القرآن أن نعمل به، أن نكون من أهل القرآن. ولا يمكن أن يكون العبد من أهل القرآن بمجرد حفظ حروفه أو تلاوة آياته وسوره فقط، بل لابد من الفهم للمعاني، ولا بد من العمل بهذا الكتاب العظيم. وقد تحدث الإمام الحسن البصري رحمه الله عن بعض قراء زمانه، وأنتم تعلمون أن الحسن البصري رحمه الله تعالى من كبار علماء التابعين، من أهل القرن الذي يلي قرن الصحابة، فكان يتحدث عن جماعة من القراء في زمانه. يقول أحدهم: قرأت القرآن ولم أسقط منه حرفا، قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا. يعني أن مقصوده ضبطه للتلاوة، للمخارج، للترتيل، إتقان الحفظ، لا يسقط منه حرفا. يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، وقد أسقطه والله كله، وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. ثم قال الحسن: إذا كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. ما هؤلاء يقول بالقراء ولا العلماء ولا الورعة، لو كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. ليست تلاوة القرآن بمجرد القراءة أو الحفظ لحروفه، بل لابد من التدبر، ولابد أيضا من العمل. والعمل بالقرآن يسمى تلاوة، العمل بالقرآن الكريم يسمى تلاوة. من تلاوة القرآن أن تعمل. إذا صلينا صلاتنا هذه تلاوة للقرآن، إذا صمنا صيامنا هذا تلاوة للقرآن، إذا تصدقنا إلى غير ذلك من الأعمال هذا يعد تلاوة للقرآن. تلاوة للقرآن بمعنى اتباع وعمل. والله عز وجل يقول في القرآن: والقمر إذا تلاها، يعني تبعها. الاتباع من معاني التلاوة، الاتباع من معاني التلاوة، فاتباع القرآن يعد تلاوة للقرآن، والقرآن إنما أنزل لأجل ذلك، لأن يعمل به العبد. تقرأ القرآن تمر بك أوامر، وتمر بك نواهي، وتمر بك زواجر، وتمر بك قوارع، وتمر بك مواعظ، وتمر بك تذكيرات، تمر بك بصائر، ما حظك منها وما نصيبك منها؟ أوامر الله في القرآن التي تقرأها وتمر عليها وتتلوها، ما حظك منها؟ نواهيه جل وعلا، ما نصيبك منها وما حظك منها؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أما إذا كنت لا ترعيها سمعك وتمر وكأن الأمر لا يعنيك وكأن الخطاب لغيرك، متى يستفيد الإنسان من القرآن ومتى يكون للقرآن الأثر عليه، ومتى يكون للقرآن الأثر عليه؟ ولهذا يحتاج من هذا المقام من العبد إلى مجاهدة لنفسه على تحقيق هذه المعاني الثلاثة لتلاوة القرآن الكريم بحسن القراءة والحفظ والتلاوة للقرآن، وبحسن التأمل والتدبر والفهم لمعاني القرآن، وبالعمل بالقرآن الكريم، وبالعمل بالقرآن الكريم. وقد مر معنا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. ثم إن هذا القرآن وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول جل وعلا: وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء، القرآن شفاء. يقول قتادة رحمه الله: هذا القرآن فيه الداء، ذكر الداء وذكر الدواء. أما الداء فالذنوب، وأما الدواء الاستغفار. القرآن شفاء، لكن متى يحصل الاستشفاء بالقرآن؟ متى يتحقق لك التداوي فعلا بالقرآن؟ متى تكون تداوي قلبك بالقرآن؟ الأمراض التي تكتنف القلوب وتسقم الصدور وترهق القلوب وتؤذي النفوس، متى يتخلص منها القرآن؟ متى يتخلص منها العبد؟ وكيف يستشفي من هذه الأمراض بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ والأمراض التي تصيب القلب كثيرة، لكنها ترجع إلى نوعين، ترجع إلى نوعين: مرض الشهوة ومرض الشبهة، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. ودواء المرضين الناجع والبلسم الشافي لهما في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه مداوات القلوب، شفاء لما في الصدور. لكن متى يشفى القلب من أمراضه وأسقامه؟ وكيف يتحقق للعبد التداوي بهذا القرآن العظيم؟ وهل يمكن أن يتحقق للقلب شفاء بالقرآن وواقع القرآن مع الإنسان أنه لا يجاوز تراقيه، يتحرك به لسانه فقط أما قلبه فمحروم منه؟ لا يمكن، بل لابد أن يصل القرآن إلى القلب، لابد أن يصل القرآن إلى القلب، لابد أن يتحرك القلب مع آيات القرآن، مع معاني القرآن، مع دلالات القرآن، مع مضامين القرآن، مع مواعظ القرآن، مع تذكيرات القرآن. لابد أن يتحرك القلب بذلك حتى تتحرك فيه الحياة، وحتى تزول عن الأمراض، حتى تزول عنها الأسقام. ولهذا قدمت لو كان في الإنسان مثلا مرض في قلبه، أحيانا يشتكي بعض الناس من مخاوف أوهام، يخاف من أوهام ويقول أنا في الليل أفزع أو أنا كذا أو إذا مشيت في كذا أخاف، أخاف من كل شيء، أخاف من كذا، أتوقع، تجد قلبه في مخاوف غير طبيعية، أوهام يعيش معها ووساوس تعل قلبه وتمرضه. مثل هذا يناسب أن يداوي نفسه ويتأمل ولو آية واحدة في مشكلته في مرضه، يداوي نفسه بهذه الآية، مثلا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يكرر الآية حتى يمتلئ قلبه خوفا من الله ويذهب عن قلبه المخاوف التي يلقيها ويزرعها الشيطان في قلبه. إذا وجد من نفسه ضعفا في التوكل على الله يردد ومن يتوكل على الله فهو حسبه، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا وجد في نفسه ضعفا في إيمانه يردد آيات يداوي بها نفسه ويحاول أن تصل هذه الآيات في قلبه وأن تتمكن، والآية إذا وصلت القلب حصل الشفاء، الآية إذا وصلت القلب وتمكنت منه حصل الشفاء وتحقق الدواء بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا خلق كثير لا يحصيهم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى زالت أمراضهم وشفيت أسقامهم بعضهم بآية واحدة سمعها، آية واحدة سمعها وزال منه مرضه. أحيانا يكون مرضه الكفر بالله سبحانه وتعالى فيتحول للإسلام، أحيانا يكون مرضه النفاق فيتحول إلى الإيمان، أحيانا يكون مرضه الفسق والفجور والمعاصي والآثام فيتحول إلى استقامة وهداية وصلاح وعبادة لله تبارك وتعالى. والقصص في هذا كثيرة جدا كثيرة جدا، كثير من الناس يتحدث أن هدايته بسبب آية، تجده سمعها وأخذ يرددها يجيلها في نفسه تتكرر في قلبه حتى جعل الله سبحانه وتعالى فيها هدايته وصلاحه. الفضيل بن عياض من أئمة التابعين أمضى 40 سنة من حياته وهو معدود في كبار المجرمين، معدود في كبار المجرمين، كان قاطع طريق وكانت القافلة بكاملها تخافه إلى أن بلغ 40، وليلة من الليالي أتى إلى بيت كما ذكر في ترجمة في سير أعلام النبلاء وغيره، أتى إلى بيت يتسور البيت على عادته في إجرامه وعدوانه، يتسور البيت وهو يتسور البيت إذا بصاحب البيت كان يقرأ القرآن في سورة الحديد، وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سمع الفضيل هذه الآية ودخلت قلبه، دخلت قلبه وتأثر من لحظته تأثرا عظيما، وقال في ساعته بلى، أجاب ألم يأني، قال بلى، يعني جاء الوقت الذي تخشع فيه القلوب لذكر الله، ونزل وعاهد نفسه أن يهاجر إلى مكة وأن يبقى فيها عابدا لله سبحانه وتعالى إلى أن يموت، وذهب إلى مكة. آية واحدة حولت مساره من إجرام إلى عابد من العباد وصالح من الصالحين. ومن ساعته بدأ يرتب وذهب إلى مكة وبقي فيها عابدا إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. وفي مكة يأتي العلماء والمحدثون ويتلقى عنهم العلم ويأخذ عنهم الفقه ويحفظ منهم الأحاديث، ولا تفتح الآن كتابا من كتب التفسير أو كتابا من كتب الفقه أو الحديث أو غيرها إلا وتجد النقول العظيمة عن هذا الإمام. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله آية واحدة غيرت حياته. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتفكر في أمراضه، في أسقامه، في مشاكله، ويبدأ يداوي نفسه بالقرآن، يداوي نفسه بالقرآن. مثلا إذا كان الإنسان مبتلى، بعض الناس يشتكي من أنه مثلا نظره يزير ونفسه تتطلع للنظر للنساء، وربما يقصد أماكن فيها النساء للنظر ومبتلى بهذا، وتتحرك فيه أمور هو في صراع من نفسه مع نفسه في الخلاص منها. داوي نفسك بالآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يكررها الإنسان ويتأمل فيها ويحاول أن تصل إلى قلبه، إذا وصلت إلى قلبه حصل الشفاء. المشاكل كلها تأتي بسبب عدم وصول القرآن للقلب، إذا وصل القرآن للقلب حصل الشفاء. فيبدأ يجاهد نفسه حتى يصل القرآن إلى قلبه، ويتفقد نفسه في أخطائه، في مخالفاته، في إذا كان متهاونا في الصلاة مقصرا يقرأ آيات تذكره بمكانة الصلاة، بمنزلتها، يرددها ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعله من أهلها. بهذه الطريقة يحيا قلبه بإذن الله بهذا الكتاب العظيم، كلام رب العالمين. فهذه طريقة نافعة عظيمة جدا للمداواة بالقرآن، ولعل كل واحد منا يستعين بالله تبارك وتعالى ويبدأ ذلك مع نفسه. إذا كان الإنسان فيه عقوق لوالديه، إذا كان فيه عقوق لوالديه وتقصير في حقهما، يقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا يقرأها ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، يقف إذا كان عنده تقصير، يقف ويتأمل ويتدبر، يستعين بكتب التفسير، كلام أهل العلم، ويداوي نفسه. إذا وصلت الآية للقلب حصل الشفاء، إذا وصلت للقلب وتمكنت من القلب حصل الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. هذا معنى قول الله عز وجل وشفاء لما في الصدور. أما مجرد التلاوة والهد وعدم التدبر وعدم التعقل لكلام الله ولمعاني القرآن الكريم، فهذا لا تتحقق به الفائدة المرجوة والثمرة المطلوبة التي ينبغي أن يظفر بها العبد مع هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب الله سبحانه وتعالى. الكلام عن القرآن وفضله وثماره وآثاره، وأيضا الآداب التي ينبغي أن يكون عليها العبد المؤمن، الحديث في هذا واسع، كثرة أيضا الكلام ينسي آخره أوله، فلعل في هذا الكلام الذي سمعناه خير لنا ونفع وفائدة بإذن ربنا تبارك وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لتدبره على الوجه الذي يرضيه وللعمل به، وأن يجعلنا من أهل السعادة، من أهل الغنيمة، من أهل الفوز في الدنيا والآخرة. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل، فإن لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. اللهم أصلح لنا شأننا كله، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك الله فيك يا الشيخ، انسان الدرع على الله مع محسن البدر. حقيقة الأخوة يلحون علينا بأن يستمر الشيخ في هذه الفوائد الجميلة والتي حقيقة تستحق منا هذا الانتظار وهذا الجلوس، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وجعل ما قاله في موازين حسناته وحسناتنا جميعا. وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وإن سمحت لنا فضيلة الشيخ في دقائق في عرض بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. نعم. الشيخ هذا الأخ يقول هو مدير مركز لتحفيظ القرآن الكريم، يشكون يقول من بعض المحفظين للقرآن، صحيح أنهم يحفظون حفظا جيدا للقرآن ولكنهم يعانون منهم من ناحية السلوك، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ هذا يبين لنا أهمية ما سبق الحديث عنه، وهو أن ليس المطلوب من العبد مجرد الحفظ لحروف القرآن. وبعض الناس يكون نشأ مع القرآن فقط حفظا لحروفه، وربما أيضا أجبر على حفظه وقصر على ذلك قصرا بالعصا وبالصوت وبالضرب حتى أصبح محفوظا عنده حفظا متقنا. لكن قضية التأدب بآداب القرآن والتأثر به والانتفاع بدلالاته لم ينشأ على ذلك، ولم يتربى على ذلك، ولم يتعود على ذلك. فهنا تنشأ مثل هذه الشخصية الذي يتحدث عنها الأخ السائل، وتوجد مثل هذه الشخصية، يعني يحفظ القرآن حفظا متقنا لكن مثلا لا يصلي أو يتهاون في الصلاة، أو مثلا يفعل بعض المحرمات أو يغشى بعض الآثام أو نحو ذلك من المنكرات، بسبب أنه لم يعش مع القرآن كما ينبغي ولم يتربى عليه كما ينبغي. والصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان كانت طريقتهم في القرآن ولو طالت المدة يتعلم العشر آيات ويتعقل معانيها ودلالاتها ويجاهد نفسه على العمل بها وينتقل إلى غيرها. وكانت طريقتهم أيضا تعلم الأدب قبل القرآن، يتعلم الآداب فيما يتعلق بالقرآن فيما يتعلق بالعبادة عموما، وينسى على ذلك ويتربى على ذلك ويحيا على ذلك. بينما إذا دخل الإنسان ولم يعتنى به في نشأته وتنشيئه على هذه الطريقة يوجد مثل هذه الأمور ومثل هذه الازدواجية إن صحت العبارة في الشخصية، يحفظ القرآن لكنه لا يرى عليه القرآن، مثل ما عبر الحسن البصري رحمه الله قال: ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الورعة، لا يرى عليهم القرآن لا في خلق ولا في عمل. لا يرى عليهم القرآن لا في خلق ولا في عمل. إذا نظرت إلى أخلاقه ليست أخلاق أهل القرآن، وإذا نظرت إلى أعماله ليست أعمال أهل القرآن. لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، فلا يكون بذلك من أهل القرآن. ولهذا يحتاج الأمر إلى عناية جادة في معالجة هذا الأمر والعناية به تمام العناية، حتى يجمع التالي لكتاب الله بين معاني التلاوة الثلاثة التي هي القراءة والفهم والعمل. بارك الله فيك الشيخ وأحسن الله إليك. والسؤال في الموضوع نفسه فضيلة الشيخ، يقول كيف نجمع بين ما تفضلتم به من تدبر القرآن وبين أن نكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر، وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في هذا الشهر مرات كثيرة؟ نعم، ورد عن عدد من السلف أنهم يختمون القرآن مرات كثيرة، وكانوا يفهمون القرآن، وكانوا يفهمون القرآن. لما يقال مثلا أن الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد أو سفيان الثوري أو غير من هؤلاء الأئمة يختم القرآن، هذا يقرأ بتدبر وفهم، بتدبر وفهم القرآن وتعقل لمعانيه ودلالاته. ومن يتلو القرآن ويهده هدا لا يفقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لا يفقه. إذن فيه مسألة مهمة ينبغي أن يعتنى بها، وهي أن يفقه، ليس أن يختم، أن يفقه، أن يتأثر بالقرآن، أن يداوي نفسه بكتاب الله. فالذي يقرأه في أقل من ثلاث لا يفقه، لأنه يهده هدا. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يوازن بين الأمر، يوازن بين الأمرين، يعني الإكثار من القراءة ومجاهدة النفس على الفهم لمعاني القرآن، ومجاهدتها أيضا على العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن باب التوضيح لما سبق، يعني لو أن إنسان مر في قراءة القرآن في رمضان أو في غيره على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لو قرأ هاتين الآيتين ثم مضى في مجالسه ساخرا لامزا مغتابا سيء الظن إلى غير ذلك، متجسسا إلى غير ذلك مما ذكر الله، هل انتفع بهذه الآية وهل صار بمجرد تلاوتها من أهلها؟ يجب أن ينتبه العبد لمثل هذا، يجب أن ينتبه العبد لمثل هذا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم القرآن حجة لك أو عليك، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. أخذ قتادة رحمه الله من هذين الحديثين معنى ذكره وهو مستفاد من هذين الحديثين، قال ما جلس أحد لهذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. فالقرآن إما حجة للعبد أو على العبد، إما أن يرفع بالقرآن أو يوضع عياذا بالله. فيجب على العبد أن ينتبه لهذا. نعم. بارك الله فيك الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا هذا الأخ يسأل عن بعض الكتب التي تعتني بجانب التدبر لكتاب الله، كتب التفسير عموما، وينصح المبتدئ بتفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم المنان، تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وله أيضا خلاصة له نفسه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وله أيضا القواعد الحسان. فمثل هذه الكتب لو بدأ بها ثم بعد ذلك انطلق إلى ما وراءها وغيرها من كتب التفسير، لكن يكون هذا في البداية. في البداية. نعم. ونختم بهذا السؤال، يريد هذا الأخ أن توجهوه بطريقة مثلى عن طريقها يستطيع أن يحفظ كتاب الله. أهم ما يكون في هذا الباب تخصيص وقت، تخصيص وقت ثابت يوميا، قل هذا الوقت أو كثر، وإذا ثبت لنفسه وقتا التزم به وارتبط بمن يحفظ عليه القرآن من أهل الخلق والدين والفضل والعبادة، فإنه مع الوقت بإذن الله يحفظ ويتأدب ويكتسب الأخلاق والآداب والعبادة، فبهذه الطريقة بإذن الله عز وجل يحصل خيرا عظيما طال الوقت أو قصر. والله أعلم. بارك الله فيك يا الشيخ وأحسن الله إليك.